إن أعطيتمونيها وسعت المسجد للمسلمين، وإن لم تعطونيها بقي المسجد على ما هو عليه. ولولا أني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر توسعة المسجد ما وسعته. قال أنا أخبركما، إن الله أوحى إلى نبيه داود أن ابن لي بيتا. قال ربي وأين أبنيه لك؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفا. فأرسل الله له ملكا في صورة فارس شاهرا السيف واقفا في حوش، فطلب داود عليه السلام صاحب الحوش فأتي به، قال ثامني على حوشك. قال اشتر. قال ب100,000. قال بعتك. ثم قال يا نبي الله استنصحك، الثمن خير ام الارض؟ قال لا، الارض خير. قال اقلني؟ قال اقلتك. قال اشتر. قال 200,000. قال بعتك. ثم قال استنصحك، الارض ام الثمن؟ قال الارض. قال اقلني؟ قال اقلتك. قال اشتر. قال 300. 5 مرات حتى وصل الثمن الى 500. ثم قاله نبي الله داود سل ما شئت اقدمه اليك، لان اريد ان ابني فيه بيتا لله. قال وتفعل؟ قال بلى. قال تملأه علي نعما ابلا وبقرا وغنما. فنادى نبي الله داود في بني اسرائيل ان املأوه له نعما ابلا وبقرا وغنما. ولما جاء الليل ذهبوا اليه في بيته يهددونه، فلما اصبح قال يا نبي الله ابيعا ام غصبا؟ قال بيع. وش اللي حصل؟ قال ان بني اسرائيل جاءوني وهددوني كذا وكذا. قال لا، بيعا ورضا. ثم قال يا ابي ابنك يا عمر اتاخذه غصبا على العباس؟ قال لا اخذه غصبا. ذكر له تلك القصة على ان نبي الله داود ساوم الرجل حتى ارضاه. قال انا لا اخذه غصبا ولكن يتخير العوض الذي يريده. قال لا اريد. قال اذا خلاص انتهينا. وجاء عمر خارج فاستوقفه العباس. قال قف، انتهيت؟ قال نعم انتهيت. قال اذا لا سبيل لك علي. قال لا. قال اذا البيت تبرعا مني لمسجد رسول الله وللمسلمين عامة. قال ولماذا لم تخن؟ قال لا، اول كنت تأتي بسلطانك وسلطتك فامتنعت عليك، والان بالرضا وبالطيبة فانا اقدمه للمسلمين سعة للمسجد. يهمنا ان دار العباس كانت في الجهة الغربية، وكذلك دار ابي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان في الشمال بعض حجر بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الاخر نسيت لمن هو. فهنا كانت ابواب تلك البيوت المبنية حول المسجد كلها ابوابها مشرعة في المسجد، وكان طريق اهلها الى بيوتهم من المسجد. ففي اخر الامر نادى صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية عائشة باعلى صوته، حولوا هذه الابواب عن المسجد فقط. من الغد لم يحصل شيء، انتظروا لعله يأتي تغيير لهذا الامر او تأتي رخصة. من الغد ايضا وقف ونادى باعلى صوته، لم يفعل احد شيء. في اليوم الثالث قال حولوا هذه الابواب عن المسجد، فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب، ثم استثنى الا باب ابي بكر. وترون الى الان عند الجدار الغربي مكتوب اللوحة خوخة ابي بكر، هذه خوخة ابي بكر. والواقع ان خوخة ابي بكر ما كانت تمتد الى الغرب الى هذا الحد بعيدا عن الحجرة، ولكن كلما جاءت توسعة وانتقل الجدار الى الغرب علقوا اللوحة هذه خوخة ابي بكر. وين تروح خوخة ابي بكر هناك؟ كنت احط علامة عند حد مسجد رسول الله زي ما اعطيت العلامة فوق،